الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين، ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في مقدمات اجتماع الأمر والنهي، و أصحابنا المتأخرون تعرضوا لطائفة من المقدمات، تعرضنا لهذه المقدمات ابتداء من كلمات النائني ثم الأستاذ ثم أخيرا المحقق العراقي قدس الله نفسه. ونحن في تصورنا أن هذه المسألة مضافة إلى هذه المقدمات تحتاج إلى مقدمات أخرى، من أهمها تاريخ المسألة ومن أهمها اتجاه البحث في المسألة. و ده هذه المناسبة، يعني المناسبة هذين البحثين في ضمن مقدمات المحقق العراقي، خرجنا عن كلامه وتعرضنا لتاريخ المسألة. وإلى الآن تبين كيفية طرح المسألة في العالم الإسلامي. قلنا هذه المسألة، يعني اجتماع الأمر والنهي، بعنوانه لم يذكر إلا في عهد متأخر، يعني حدودا أواخر القرن الثاني، و ذکر ابتداعا فی جمله من الفروع الفقهیه، ثم بعد ذلك اصبحت مسئله اصولیه. و تعرضنا به هذه المناسبه للفروع الفقهیه، عدت فروع فقهیه موجوده تعرض لها العام، و قلنا هذا لأول مرة، یعنی فی کتب الاصول الشیعیه یمکن ان یستنتج هذه المسئله اصولیا من تلك الفروع، لكن المشكلة أن تلك الفروع الفقهية لم يذكر إلا قليل منها في رواياتنا، كما أنه جملة من تلك الفروع التي ذكرت في رواياتنا لا يستفاد منها أن نظر الإمام إلى الامتناع بالاجتماع. إلى هنا وصلنا. مثلا من تلك الفروع كان الصلاة في الحرير، لأن السنة جملة من السنة قالوا الصلاة في الحرير فاصلة، لأن رسول الله عن لبس الحرير سواء في الصلاة أو غيرها، ففي الصلاة تكون الصلاة فاصلة. وجملة من العامة وهو المشهور قالوا لا، الصلاة صحيحة بل الدعي عليه الإجماع عندهم كما تقدم، لا هذا في الأتكار. أما في روايات أهل البيت موجود لا يصلي في الحرير، لا نذير. طبعا في رواياتنا في روايات السنة لم ينقل هذا عن رسول الله، وإنما جاء على لسان أئمتنا المتأخرين. شرحنا، نعم بعد الفحص المقدار الذي أنا وصلت إليه في بعض الموارد توجد روايات عند أصحابنا تشعر بهذه المسألة. أمس قرأناها، طبعا قلنا هذا الروايات والاستظهار كلها من انفراداتي بإصطلاح، لم يذكر أحد من الأصوليين هذا المعنى، بل حتی فرع في هذه المسألة موجود في الروايات، حتى الأستاذ وغيره لم يذكروا هذا الفرع من الروايات، تعرضوا للمسألة أصوليا. على أين تعرضنا لجمل مثلا من فروع المسألة هذه التي تعرض لها علماء العامة؟ الوضوء بالماء المغسول، نحن طبعا لم نجعله من فروع المسألة، بس هي الكلام. منها الوضوء من آنية المغسول، منها الوضوء من آنية الذهب والفضة، منها الوضوء في مكان مخصوص، منها الوضوء في فضاء مخصوص، منها الوضوء في مكان مصب الماء مخصوص. فهذه فروع، جملة من الفروع. من هذه الفروع الكثيرة التي ذكرها الأصحاب هنا وذكرت أمس في كتاب المحاضرات، جملة طبعا تعرض لها الفقهاء أيضا في الفقه، في العرب موجودة هذه المسألة في العرب مذكورة، مضافا الى تعرضهم في الفقه هنا في الاصول ان تعرضوا. طبعا قالوا جمله منها من باب الاجتماع، جمله ليست من باب الاجتماع. غرضي في هذه الفروع التي ذكرتها لكم فقط فرع واحد في الروايات موجود، فقط في روايه واحده، ولخفاء الروايه حتى الاستاذ لم يذكر ذلك الفرع، وهو الوضوء من اناء الفضه، من تشت من الفضه. قال عليه السلام لا يتوضأ منه ولا فيه. وهذه الرواية من منفردات الشيخ الطوسي، و روایه من منفردات کتاب نوادر الحکمه لمحمد ابن احمد و هی من منفردات عمار ساواتی و هو کتاب فقهی مهم جدا فی الفقه به اصطلاح واقفی فقهی هم فی فقه الفقهی. ثم اثرنا على طائف اخرى یعنی بعض الروایات الاخر ایضا ان عمار ساواتی یستفاد منها ها بشه و شرحنا مفصلا بعد لا حاجت تکرار انصافا لسان الروایه لسان الامتناع یعنی یستفاد من الروایه ان الامام قائل بالامتناع یعنی قائل با هذا المعنى یفسر الشله یعنی فی موارد اجتماع الامر و النهی الامام یرا اله. خب ایضا روایه باب آخر الصلاة فی الذهب الصلاة فی الحديد حديد الصلاة فی الحرير حديد لا الحرير الصلاة فی المكان المقصود فی اللباس المقصود. قلنا من هذه الروایات الحرير موجود و الذهب البقیه لا توجد فيها روایات لكن مع ذلك كله في باب الصلاة فی الحرير لا يستفاد النقطة فالإمام لا يصلي فی الحرير لكن روایات عمار ساواتی تشعر به نکته فیداله و لذا انصافا یمکننا الان ان نقول الان تقریبا واضح لدینا ان عمار ساواتی کان یعتقد الامتناع و ان الصلاة مثلا فی الدار القصبیه فی ثوب المقصود باطلتون انصافا هذا یستفاد یعنی و قلتو کرارا ان هذا المطلب یعنی استفاده الامتناع و الاجتماع من الروایات لم يذكرها احد من الاصولین المتاخرین لكن ذكرنا شواهده و انصافا يستفاد هذا المعنى و خصوصا ذكرنا في اول البحث ان هذه المساله خلافا لما افاده الاستاد و لما افاده المحقق العراقي و غير واحد من ان المساله عقليه ليست عقليه و غلائيه یعنی لیست مسئلتن عقلیه لا تقبل تخصیص لا مسئلتن عقلائیه یمکن ان تختلف من قانون الى قانون من نظام الى نظام فنحن الان لما نتکلم فی هذه المسئله حسب الارتكازات العام فی القانون قوانین البشریه ولیکن لیست من البعید مثلا فی القانون البشری نلتزم بالاجتماع اجتماع الامر نه لیکن المستفاد من النصوص ان في الشريعه المقدسه الامتناع طبيعه الشريعه المقدسه هكذا اذا امر مطلق موجود و نهي مطلق النهي يقيد الامر امر لا يقيد النهي لكن النهي يقيد الامر نعم اذا جعلنا هذه المساله من المسائل العقليه الصرفه القضاء العقلي لا تعبر التخصيص بزمان ولا مكان ولا بمجتمع ولا غير مجتمع فالظلم قبيح في كل زمان وفي كل مكان وفي كل مجتمع صوابه لكن ناقشنا قلنا الصحيح ان المساله عقلائيه قانونيه وليست عقليه لا من احكام العقل النظري وطبعا هذا مسلم ليس من احكام ولا من عقل النظري عملي وشرحنا انه اذا اردنا ان نصنفها في اقسام العقل العملي في قسم تدبير سياسه المدن لان العقل العملي عندهم اخلاق تدبير المنزل وسياسه المدن القانون اصولا من سياسه المدن الا ان تقدمت هذه الكلمات انصافا انا شخصا هكذا اعتقادي ان عمار الساواتي روى عن الائمه عليهم السلام القول بالامتناع هذا واضح لدي لكن المشكله الاساسيه لماذا بقيه الاصحاب لم يروا هذا الشيء مثلا زرار یروی هذا الشيء محمد مسلم الان هذا المطلب منحصرا في روایت عمار ساواتی و ذکرنا سابقا هم کرارا نحن احتملنا ان کتاب عمار ساواتی الذي كان مشهورا آنذاک بین الفتحیه و شرحنا مقدار ما وصل الینا من الكتاب ليس من البعید طبعا هذا حدث ينبغي ان يعرف لا انقل من شخص لا من اصل کتاب عمار ولا من قدماء الاصحاب ولا من المتاخرین لم اجل حتى المتاخرین تنبه لهذه النقطه هذا ما وصلت اليه شخصيا حدثاً ان كتاب عمار ساواتی که کتاب الفقیه مزج فيه بين الروايات والفتاوى ليس ككتاب الكافي مثلا، ولو في الكافي من بعض الروايات فيه مزجون، لكن اصولا من المحتمل قويا ان عمار ساباتی كتب كتابه ولو عن روايات الامام الصادق، لكن اراد ايضا العمل عليها عند الفقهيه. فسترتب على هذا آثار مهمة الآن لسنا في هذا المجال. فأما أثره في هذا المجال، قال إذا ترضع إلى مسح، يعني إذا قرض أظفاره، إذا بإصطلاح ناخناش بيجي قرض أظفاره بالحديد ولم يمسح بالماء لم يترضع وضوه فاسد، إذا صلى صلاته فاسدة. ثم قال لأن الحديد نجس. إذا كان التعليل هذا لا يدل على اشتمال عملناه ولا الامتنع، ليس لأن الموضوع لا يمتنع. ثم هكذا موجود لأن الحديد نجس، وقال لأن الحديد لباس أهل النهار والذهب لباس أهل الجنة. چرا وضو داره؟ تفاز لباس أهل آتش بشه، این دیگه من با این ناخنه رو گرفتم یه چون تکلیف داشت بشه همین دیگه. برای امام کردن که لباس اهل آتشه. همین که نماز میخونم میگم با آهن نماز خوندم. نه همین این خیلی امتناع بالاییه. از اون امتناعیش سخته، خیلی سخته. مثل اون قصه مناسی از اون دور با آتش خودش گرم کرده بود. یعنی شما ببینید میگه چون تو با چیز وضو گرفت، با چیز دست انگشت با آهن گرفتی و این چون لباس اهل ناره نهی داری. اگر لعن الحدید نجسون بود اشکال نداشت، خب حدید نجسه، این دستای تو نجسه، وضو گرفتی نجس شده، با آب غلی گرفتی دستا نجس شد، پس این وضو باطله. حالا که وضو باطل شد نماز، این هم مشکل نداشین. این روایت مشکل جناب آقای عمار ساباتیه، لعن الحدید نجسون وقال لعن الذهب لباس اهل جنه ولی حدید. این دومیش خیلی مشکل میکنه، اصلا مناسبت هم نداره. میخوام بگم یک امتناع شدید، بوی نهی هم باشه کنه امتناعی ایشان. میگم خبر دارم میفهمم. خب ما اصلا چرا این بحث رو تجربه شما تیروزیم؟ من اصلا میخواستم اینه بگم که اصلا در قدیم بحث سر این نبود که عنوان واحد باشه، مقوله واحده باشه، نمیدونم ترکیب اتحادی باشه، انضمامی باشه، در انضمامی امتناعی بشین، اجتماعی بشین، اصلا این بحث نبوده در سابق. ما چرا اصلا این بحث اینجا کشوندیم که خود اهل سنت، کسانی که مطرحه، نه همشون، ادعیشون، اصلا بحث روی این نبردن که موضوع واحده یا نه. الان علمای اصولی ما مثل مرحوم آزیا، تمام نکته بحث این بود که آزیا، مرحوم ناینی، آقای خویی، آقای خویی مفصل ترکیب کجا انضمامیه کجا اتحادیه. مرحوم ناینی اینطور گفته بین جنس و فصل مثلا ترکیب انضمامیه، ایشون میگه نه ترکیب اتحادیه. اصلا این بحث ترکیب و اتحادیه و انضمامی در اصل مسئله مطرح نبوده. ما تمام این بحث دو سه چهار روز داریم باید بکنیم که بی خود تلف عمر ترکیب انضمامی اتحادی نکنیم. عبارت ابن حزم خوندیم، ایشون اصلا ربطی نداره، میگه ترکیب انضمامی اتحادی نداره. ایشون میگه از اناء مخصوب، از اناء ذهب، از اناء فزه. ما اناء فزه با اینکه ترکیبش اتحادی نیست، اناء فزه که ترکیبش اتحادی نیست. آقای خویی هم عبارت دیروز آقای خویی نخوندیم اما اشاره کردیم، آقای خویی هم میخواد همینه بگه. آقای خویی میخواد بگن که اگر از اناء ذهب و فزه بود اصلا تو اجتماع وارد نمیشه، چون معیار اجتماع در ذهن اینها اینه که باید امر و نهی به یک موضوع واحد بخوره، ترکیبشون اتحادی باشه، یکی باشه، واقعا یکی باشه. شما آب از توی اناء مخصوب، آب که مباهه، اناءش مخصوبه یا اناءش طلاست یا فزه است، آب رو که برمی‌دارید این ترکیب، این تصرف درش از حرامه. اما حالا که برداشتیم مخیم بشوری، این دیگه تصرف در قصد نیست که، این تصرف در فزه نیست. لذا آقای خویی و آقای دیگه اصلا یه این از بحث اجتماع خارجه. ببینید همینی که اینا میگه از بحث اجتماع خارجه، تو عبارت ابن حزم بودیم که همون تو اجتماعه. ما هدفمون اینه که اضافه بر اینکه تاریخ مسئله، از دو تا نکته، یکی کیفیت بحث و متد بحث را مطرح بکنه. این بعدها شد، قبول دارم تو اصول خود سنیام آوردن که آیا این دو تا اساس صلات یه چیز قصد یه چیزه. به همین مناسبت آیین و علمای ما برداشتن از کردن، من این سابق توضیح دادم بعد از این حالا توی مسئله آنیم یکی که داریم توضیح میدیم، توضیح که سابق اجمال بود. این رو عده از اهل سنت همین اشکال مطرح کردن که صلات یه چیز قصد یه چیز، و لذا عدهشون آمدن گفتن که فرق است بین فصل صلات در مثل در اونیه که نه دار لا تصلی فی الحریم مثلا نه داشته باشیم با مثل اجتماع، نه اینا دو چیزن اصلا در باب اسلام، نه دو چیزن و فارقش هم اینه که نه به وصف خورده یا به ذات خورده. اگر نهی به ذات بخوره مختزی فساده، به وصف بخوره مختزی فساد نیست. باب نهی در عبادت رو گفتن نهی به ذات خورده، باب اجتماع رو نهی گفتن نهی به وصف خورده. اصلا فارقه اینجوری گرفته. ببینید بعدها علمای ما آمدن گفتن نه اصلا در باب اجتماع، چون اونجا در باب نهی اصلا نهی خودش به عنوان خورده، در اینجا مبتنی بر این میشه که ترکیب اتحادی باشه یا انضمامی باشه. بحث ترکیب اتحادی انضمامی رو علمای ما درست کردن، چون اهل سنت مطرح کردن که صلات و قصد دو تاست، ولذا الان مثلا این کار اهل سنت کمتر دارن. آقای خویی با یک وسواسی مثلا صلات با قصد کجا ترکیبشون اتحادی است؟ تکبیرات الاحرام، قرائت، رکوع، ذکر رکوع، سجود، ذکر سجود، تشهد. ببینید یکی یکی محاسبه کرده که کجا ترکیبش با صلات. آخر الامر آقای خویی می‌فرمایند ترکیب در دو جا اتحادی است، بقیه انضمامیه. یکی هویه بر رکوع و سجود می‌خواد بره به این تصرف در عرضه، اما خود رکوع تصرف نیست. دو، یکی هم در خود سجده، نه ذکر سجده، چون این از مقوله عین مقوله کیف مسموم، از مقوله از این حرفا، مقولات و پس مقولات هم هست، دقت فرمودید. لذا ایشون ترکیب رو در دو جا دیدن. از اون ور هوی جزء اجزاء نماز نیست، ترکیبش اشکال نداره ولو اتحادی باشه. سجود جزء اجزاء نماز. این بحثی که آقای خوی مفصل دارن و آقایون دیگه از اول نماز با از الله اکبر شروع کرد تا السلام علیکم و رحمت الله، این نکتهش اینه. بحث انداختن. من تمام هدفم در امروز و دیروز و اینا این بود که اصلا این راه این مسئله نیست. ابن حزم میگه که شارع گفت تصرف در قصد نکن، این تصرف در قصد نکن وضو باش نگید، مثلا معناش همینه. ما روایت عمار ساباتی رو خوندیم، میگه انایی که فزه هست بازم وضو نگیر. ببینید دقت بکنید، با اینکه اینجا اجتماع نه لازم نمیاد. بعد اون عبارت دیگر عمار ساباتی رو خوندیم لعن الله، که این دیگه خیلی دور است، هیچ ترکیب اتحادی توش تصویر نمیشه. من ناخنام رو با آهن گرفتم نشستم وضو گرفتم. میگه چون نهی داریم از پوشیدن آهن، نهی از آهن، اون نهی اقتضام مگر که بشورید حتی هم سبب ما. پس شما اگر این کار کردید اون نهی اقتضام میکنید که این وضو شما باطله. چه رفتی هم داره بالاش نهی در حدیث مطلق؟ البته اون نهی چه رفتی به این داره؟ یک سوال دیگه هم داره اونجا، پرسیدم اگر دستاش با دندوناش بگیره، امام میفرمان نه اشکال نه وضوش درسته. لعن ذالکه فل حدید، در آهنه، اینجا آهن که دندان که آهن نیست، اون بخش لعن ذالکه نجسون میخوره احسن. اون کشت که از فزه باشه لا یتوزع من ولا فیل هل انصاف لا عدیس ذاکر راجعان الیکم انا اتصور واضحا جدا عندي ان عمار الصابات قائل بالامتناع على اشده حتى في التركيب الانضمامي فضلا عن الاتحادي بمجرد يعني حتى في الاناء من اناء الفرد الوضوء من اناء الفرد كما انه لم يفرق بين ان الانسان يفرغ من يفرغ من الاناء على يده او في نفس الاناء يغمس يده وياخذ الماء لا يتوضا من ولا فيه. یعنی به عبارت اخرى مثل ابن حزم یقول مادام النهی عن الاناء موجود اناء الفضه هذا النهی یشمل کل تصرفات منها الشور منها منها منها الوضوء منها فی صاد النطق. فهذا منهج البحث عند جمله من الاصولین لم يكن منهج البحث كانما الان علماء الاصولین صار من المسلم عندهم في كل مورد ثبت ان الترکیب اتحادی آدا اجتماع الامران نه، اما اذا كانت ترکیب انضمامیان فصحیح هم لا يلزم انه اجتماع الامران نه. هذا المطلب ليس تاما كان غرضي هكذا، اصلا هذا المطلب ليس صحيحا. سيدنا اذا كان البحث عقلي فهذا لازم يجي لا عقلي بمعنى شنو؟ عقلي غير مستقل، خب مو مستقل، عقلي بلحاظ النصوص. هؤلاء بلحاظ النصوص يقولون نص دائما اذا نهي موجود نهي يقدم عن النكت وجود النهي، او به تعبیر آخر ان النهی به طبیعت یشمل جمیع الموارد و منها الوضوء. اصلا یقول لما قال نها رسول الله عن آنیت الذهب والفضه، مو نها عن الشرب، نها عن مطلق الانتفاع، نها عن الوضوء، نها عن الشرب، نها عن بیع ما، نها عن آنیت الذهب والفضه. فالمراد با آنیت الذهب والفضه یشمل کل هادا بالنسبت الى زمان صدور روایات عن الائمه علیهم السلام. انصافا نمیدونیم، حالا از من میپرسیم نمیدونیم. بله بله، انصافش این رو باید ملتزم شد، بعید این مسلم در روایات بوده و کسی نقل کرده باشه. البته این نمازاله که فل حدید رو هم کلینی داره ها، اما اون روایت لعن الحدید نجسان از منفرد شیخ طوسیه. این تیکه روایت که ناخوناشو با دندونش بگیره، امام میفهمن نمیخواد آب بزنه، این نماز آلکه فل حدید، اونم داره، اونم کلینی هم داره، انفراد شیخ نیست. اما اون یک تیکه لایت و اضع من ولا من ولا فی از منفراد شیخ، اون یک تیکه لعن الحدید نجسان هم از منفراد شیخ، دقیق فهمیدی؟ اما یک قسمتش نه. علی حال انصافا یبقى هذا السؤال انه اذا فرضنا هذا المطلب كان مسلما كيف بقيه الاصحاب لم يروا عنه ما الانفراد يثير التعجب. وقلنا الان لا نجد في شيء من روايات الباب شيئا واضحا الا ما قال بله ما جاء في كتاب فضل ابن رساله لفضل ابن شاذ، نحن هذه الروايه شرحناها مفصله في باب الطلاق الجزء السادس من کتاب الفروع الکافی، فروع الکافی صفحه 92 بابون. هذا الباب ليس فيه روايه، ينقل فيه قصه و بحث معروف. هنا هذا البحث كان هكذا، ان الشيعه كان يقولون اذا طلق في حال الحيض طلاقه باطل حرام و باطل. اهل السنه ذهبوا الى ان طلاقه حرام لكن ليس باطل. از این نقطه اساسی استدلال سنه، استدلال شیعه، ان الله قال فطلقوهن لعدتهن، امر ورده به طلاق لعده، المراد طلقوهن لعدتهن یعنی طلقوهن به وجه به شکل المرأة بعد الطلاق مباشره تبدا بالعده. هذا من نقطه. نقطه اخرى قالوا ان ايام الحيض ليست من العده، العده في الطهر، فاذا طلقت وهي حائض هذه الأيام لا تحسب من العدة إذا دخلت في الطهر من العدة، لأن القرع عبارة عن الطهر عندهم. الشيعة قالوا طلقوهن لعدتهن، يعني طلقوهن في حال طهرهن حتى تبتدئ بالعدة. السنة قالوا صحيح هذا الكلام، لابد أن يكون ظاهر رواية المباركة الطلاق في أيام الطهر، لكن إذا خالف، تأملوا، خالف التكليف، لكن عمله صحيح، طلاقه صحيح. و تمسكوا في ذلك بذيل الآية لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. الله سبحانه وتعالى نهى النساء في أيام العدة عن الخروج ونهى الأزواج عن الإخراج، لا تخرجوهن. هم قالوا إذا رجل أخرج امرأته في أيام العدة إلى خارج البيت فقضت العدة في خارج البيت، هنا مخالف مخالفة. هل العدة صحيحة أم لا؟ الشيء قالنا ما العدة صحيحة، هو ارتكب حراما لكن العدة صحيحة، قال نفس الشيء، وقولوا هناك الطلاق حرام لكنه صحيح. هذه أساس الشبهة. طبعا نحن سبق عن شرحنا مضافا إلى هذا تمسكوا أيضا بعد بذيل الآية ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. قالوا فقد ظلم نفسه عقوبة عليه، لم يقل طلاقه باطل. الله سبحانه وتعالى يخبر عن عقوبة فقد ظلم نفسه، الإخبار عن العقوبة يعني إنشاء العقوبة إن صح التعبير يدل على مسألة ارتكاب الحرام، مو يدل على وقوع العمل فاسدا. هذا سؤال طرحه السنة، كيف طلقوهن لعدتهن إذا خالف يكون طلاقه فاسدا انتم الشيعة تقولون، لكن لا تخرجوهن من بيوتهن اذا خالف لا يكون عدته فاسدة، عدة العدة صحيحة. هم كلاهما من واضح اصل الشبهة واصل الاشكال هكذا كان. ونحن الان لا نريد ان نخرج من رواية مفصلة كلمات غير. قال الکلینی رحمه الله و قال الفضل بن شادان فی جواب عجاب به ابا عبید فی کتاب طلاق. ابا عبید قاسم سلام انصافا من کبار العلماء و له کتب عدت کتب اندنا ابا عبید و ابا عبید معمر ابن المثنى فی کتاب طلاق ذکر ابو عبید ان بعض اصحاب الکلام قال. طبعا ابو عبید فی اوائل القرن الثالث توفی اظنه فی زمان امام الجهاد 220 22. قلنا فی ذاک الزمان بعد المسائل اصولی نقحت من اواخر القرن الثانی ولذا قال بعض اصحاب الکلام قال ان الله تعالی تبارک تعالی حين جعل طلاق للعده لم يخبرنا ان من طلق الغير العده كان طلاقه عنه ساقطا ولكنه شيء تعبد به الرجال يعني تكليف سر هذا مراد تعبد هم اون تعبدی تکلیف كما تعبد تعبد النساء بان لا يخرج من بيوتهن لا تخرجون متعبد تكليف لذا اذا خرجت تحسب العده هنا هم اذا طلق لغير العده ايضا يكون طلاق صحيحا ما دون يعتدن و انما اخبرنا في ذلك بالمعصيه فقال هذا وجه ثاني و تلك حدود الله فلا تعتدوها و من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. ذكرنا وجه الاستدلال ان الله لم يقل طلاق باطل قال ظلم نفسه. ظلم نفسه كنايه عن مخالفه التكليف. فهل المعصيه في الطلاق الا كالمعصيه في خروج العده معتد من بيتها الستم ترون او ترون احتمالا ترون ان الام مجمعتون على ان المرأة المطلقه اذا خرجت من بيتها اياما ان تلك الايام محسوبتون لها في عدتها. نحن سابقا هم اشرنا في بحث الاصول سنخ من الاجماع ذكر في كلمات الاسلامي حتى في روايات اهل البيت بشكل من الاستدلال شبيه ما نسميها الان في المنطق بالجدل. الجدل الاعتماد على المسلمه. مثلا الستم مجمعين على ان القران يرجع اليه؟ قال نعم. خب القران مجمل كيف يرجع اليه؟ فلا بد من امامه. لاحظ هذا موجود في عند السابقين ان الاجماع يدخل في الاستدلال. يقول الستم مجمعين ان المرأة اذا خرجت خب المرأة اذا خرجت في عدتها تحسب عده؟ قال نعم. خب قال اذا طلقت غير العده اذا طلقت يكون الطلاق صحيح كما هناك صحيح ان الامه مجمعه تجعل مقدمه من تجعل مقدمه من مقدمات الاستدلال الاجماع. الان سنخن يعني اصولا اشتهر هذا النحو من التمسك بالاجماع في القرن الثاني. في بحث الاصول تعرضنا لهذه النقطه. الا ان المراه المطلقه اذا خرجت من بيتها اياما ان تلك الايام محسوبه لها في عدتها وان كانت لله فيها عاصيه فكذلك الطلاق في الحيض محسوب على المطلق وإن كان لله فيها عاصيا. قال الفاضل في جوابه أما قوله إن الله عز وجل لما جعل الطلاق للعدة لم يخبرنا أن من طلق لغير العدة كان الطلاق عنه ساقطا فليعلم أن مثل هذا إنما هو تعلق بالسراب. أبو عبيد تعلق بالسراب إذا جاء ولا بدون شيئا. انما يقال لهم ان امر الله عز وجل بالشيء هو نهي عن خلافه. ظاهرا يشير تلك المساله المعروفه ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ظاهرا يعني مراد وذلك انه جل ذكره حيث اباح نكاح اربع نسوه لم يخبرنا ان اكثر من ذلك لا يجوز وحيث جعل الكعبه قبلته خلاصه كلامه بطوله وتفصيله لا اريد ان اقرأ باصطلاح لأنه أنا أتصور مراده رحمه الله هكذا مراده قدس الله نفسه أن الأمر بالشيء نهي عن طلقوهن لعدتهن يعني لا تطلقوهن لغير العدة فإذا أكون نهي عن الطلاق فمعناه أنه فاسدون. هذا ملخص كلامي. ولكن يحتمل أن مراده شيء آخر ولكن لم يستطع أن يعبر عنه دقيقا ونحن شاهنا حاصله أن طلقوهن لعدتهن ولو بسياق الأمر لكن في الواقع وفي اللب لبيان الشر يعني بعبارة أخرى كان الطلاق أمرا مألوفا عند الجاهليين عند العالم أهل العالم كله وكان الجاهليون يطلقون النساء بصور قبيحة جدا أسأل المرأة عندهم لا تعتبر شيء انت طالق الف مره انت طالق كذا لا يرون حدا للمرض. فجاء رسول الله في الآية المباركه عن الله سبحانه وتعالى بانه لا يا ايها النبي اذا طلقتم اذا اینه اذا کان نیتكم طلاق طلاق لا بد من بهذا الحال. فبطبيعه الحال هذا من باب الاشتراط و تحديد ليس مجرد امر يكون عصيان له لا اذا اردتم طلاق مو في كل حالته مو في كل مكانه مو في كل زمانه لا اولا المرء تكون في طهره لا تكون في حيضه و اشهد رجلين من شاهدين من رجالكم لا بد من وجود شاهد. مو ان الرجل مثلا يقول لزوجتي جين مثلا ائتيني بالطعام تاخر انت طالب موجود ان قال انت. ولذا ذكرنا مع الاسف مع وجود الايات ذهب المشهور الى يومنا هذا المسلمون بان الطلاق يقع بجميع ذلك في حال الحيض بلا شاهد كل اصلا رجع الى الجاهليه من جديد. ولذا ذكرنا في بحث الطلاق ان لا يمكن ياكدون ان الناس لا يقيمهم في الطلاق الا السيف او الصوت جز شمشیر و تازیانه فایده نداره رجع من جلیل نداره اذا دخلت من الباب انت طالق ولذا الان فروع کثیر فی فقه سنه الا ما شاء الله خصوصا و علی رأس ابو حنیفه اذا قال لهم اذا کان ساعت الاولى انت طالق اذا جا ابو کنون اصلا فروع کثیره و بعض الفروع اصبحت شبیه المعما. نقلت لكم سابقا مثلا بعض زوجه تو على الدرج مثلا این زن شو رو رافله است نگو اگه رفتی بالا طالق آمدی پایین هم طالق انت طالق بله این زنه که از بالا خودشو پرت کرد پایین که نداره بالا پایین. خب هذه فروع ان صح التعبير شبیه المعما به شبیه خب هذه الفروع من اصل الفاصل البلا فصادق مراد فضل بن شادان لعله هذا المعنى ان هذه الايه المباركه في مقام تحديد تطلقوهن لعدتهن یعنی اصولا اشار جعل حدود معینه حتی لا تطلق المرء به صور وحشیه به صور اصلا مجهول به صور سفهیه به صور غیر عقلاییه به مجرد ان را من زوجتی شی انت طالب به مجرد ان تأخر از طعام انت طالب لما ده هذا طعام حار انت طالب ما وصل. ولذا قال محمد بن مسلم اظن دخلت على ابي حنيفه بينه وبينه من الكتب ما كانت تستره عني فقال هذه الكتب كلها في الطلاق طلاق بهذا المعنى يونس لا ما أبو يونس ما عندك أبو حنيفة لا أظنه محمد موسى كله في الطلاق. خب وجعل هذا من شواهد فقاهة أبي حنيفة أنه ذكر هذه الفروع العجيبة في باب الطلاق وذكرنا صابرا. فهذا بالنسبة إلى كلام فضل ابتداء أمر أولو الله خرج شوي ثم قال الفضل هذا النقطة محمد صفحه این صفحه 94 92 از اول باب و اما قولهم ان ذلك شيء تعبد به الرجال انه تکلیفون بله الى ان قال فيقال لهم جوابهم ان هذه شبهه دخلت عليكم من حيث لا تعلمون ما عندكم علم و ذلك ان الخروج والاخراج ليس من شرائط الطلاق لا تخرجون کل عده لأن العده من شرائط الطلاق صلوالش و ذالک انه لا يحل للمرأة ان تخرج من بيتها قبل الطلاق ولا بعد الطلاق لعل مراده ان بالنسبة الى الخروج والاخراج بل عده نسبة العموم والخصوص من بعد یعنی باب اجتماع الامر والنهی يقول الخروج من البيت قبل العده و بعد العده حرامون قبل الطلاق و بعد الطلاق لعل مراده رحمه الله یعنی النسبت عموم خصوص من بعد مثلا القصوى حرام مع الصلاة بلا صلاة قبل الطلاق ولا يحل للرجل ان يخرجها من بيتها قبل الطلاق ولا بعد فالطلاق وغير الطلاق في حضر ذلك حضر معنى المنع و منعه واحد و اما العده العده مرتبطه بالطلاق و انسان لا يطلق زوجته ليس عليها عده فإذا قال فطلقوهن لعدة إنه هذا ناظر للطلاق لأن العدة فقط في الطلاق يتصور ولعل مراده رحمه الله أن النسبة في ذلك عموم خصوص مطلق فإذا كانت النسبة عموم خصوص مطلق أنه يقتضي الفساد إذا كانت النسبة عموم خصوص من غير يقتضي الفساد بحثشون عوض شد، بحث شرطیات رو شد. میدونم بحث نهی رو. بله اونشون اول بحث نهی شرطیات رو من عرض کردم، احتمالا مرادی ایشون باشه. میگم اون که من اصلا از همین نکته آخر ایشون بود، ایشون میخواد لحاظ ظاهر امر رو بگیره. صراحه ولا تجب الا به ولا یکون الطلاق لمدخول بها ولا عده کما قد یکون خروجا و اخراج بلا طلاق ولا عده فلیس یشبه الخروج و الاخراج بالعده و الطلاق في هذا الباب و انما قیاس الخروج و الاخراج کرجل دخل دار قوم بغیر اذن فصلا بها صلاة المكان المقصود. یعنی به عبارت اخرى الفضل نشادان قبل 1200 سنه اراد ان يفرق لا تخرجوهن من بيوتهن من باب اجتماع الامر النهي و لذا اذا خرجت العده صحيحتون ولكن طلقوهن لعدتهن من قبيل النهي في العباد معامله و لذا يكون الطلاق فاسد. ففرق بين مساله النهي في العباد والمعامله و بين مساله اجتماع الامر النهي لغريب ها قبل 1200 سنه تعرض لهذه المساله الاصوليه دقيقه. و انما قياس الخروج والاخراج كرجل دخل دار قوم بغير اذنه فصلى فيها فهو عاص في دخوله الدار و صلاته جائزته. يبدو من هذه العباره انه قائل باجتماع الامر النهي. طبعا هذا المطلب ان الفضل قائل بالاجتماع مذكور في كتب الاصول في القوانين موجود في الاظن وفي الفصول مذكور ساعتما كتب صابرا انا رايت في القوانين الفصول رايت الاظن وفي القوانين الموجود علاه نسب الى الفضل بن شادان قائل بالاجتماع هذا محل كلام فهم. لأن ذلك تأملوا ليس من شرائط الصلاة، يعني كأنما إذا كان هكذا لا تصلف المقصود يكون من شرائط الصلاة. لماذا؟ لأن لا تصلف المقصود فقد ناظر إلى حال الصلاة، يعني النسبة عموم خصوص مطلق. وأما إذا قال صل ولا تخسر حينئذ ليس من شرائط. ويمكن ويمكن أن يكون نظر الفضل إلى هذه النقطة التي ذكرنا بيان النسبة و يمكن ان يكون نظر الفرق الى نقطه اخرى و هي انه في باب النهي في العبادات والمعاملات اصولا دليل النهي ناظر و لذا واقعا هذا و ان كان بصيغه الامر او النهي لكن واقعا و لبا في مقام بيان شرطيه و مانعيه فالفارق الاساس في باب النهي في العبادات و المعاملات النهي ليس تكليفا صرفا بيان للشرطيه و المانعيه او به تعبیر ما الذي قلنا سابقا في باب النهي في العبادات لابد ان يكون هذا النهي به اصطلاح بما انه ناظر لا تلك العباده مثلا قال صل ولا تصلي في الحريم صل ولا تصلي في الذهب بعدارك اهل الله به ولا يحل به وكذا بما انه ناظر بطبيعه الحال يتحدد ويتقيد يكون شرطا اما فيما نحن في بما انه ليس ناظرا صل ولا تقصر الغصب حرام في الصلاه وغيرها الصلاة واجبتون ليس ناظرا للقص بما انه ليس ناظرا فلا يلزم التحديد فلا يلزم الشرطيه. فالفرق بين باب اجتماع الامر والنهي و باب النهي في العبادات ان في باب النهي في العبادات المعاده مرجعه الى الشرطيه مرجعه الى حكم تک وضعی موفق الى تکلیفی صرف. اما فی ما نحن فی بما ان الصلاة شیء و القصد شیء آخر لیس مرجع اول شرطیه بما ان لیس مرجع اول شرطیه این تکون صلاة صحیحه. فیفرق بین باب اجتماع امر النهی و الصلاة شبیه ما نقلنا المحقق العراقی. المحقق العراقی قال فی باب النهی فی العبادات به وجود النهی الواقعی فی باب اجتماع امر النهی به وجود العلمی مفرق لأول مره. هنا هذا التفریق شبیه تفریق المحقق العراقی و تفریق دقیق حاصله ان النهی فی العباده و المعامله مضافا الى وجود النهی فی الواقع مرجعه الى الحکم الوضعی و هو شرطیه. لماذا؟ لان احد الدلیلین ناظر الدلیل آخر تراب و تعبیری به تعبیرنا به نهما موجود یقول صلی لا تصلی فی الحدیث. اما اذا قال صلی ولا تقصر تراب و قصد شیعون صلاح شیعون صلی ولا تقصر کل واحد شیعون مستقل اذا كان من هذا القبيل النهي لا يغير الامر. فالفارق بين البابين في فی باب نهی فی العبادات النهی یقید مو مجرد تکلیف، اما فی باب اجتماع الامر و النهی بما انه النهی شیء و الامر شیء آخر لا یقید، او به تعبیر ما الترابط بین الامر و النهی فقط فی ظرف خارج و تحقق، فی مقام الجعل لا ترابط بینهما. هذا هو الفارق الذي وای غریب قبل 1200 سنه الفضل بن شالان من کبار علماء انا هاون، لان ذلك ليس من شرائط الصلاه، تعملوا لانه منهي عن ذلك منهي عن القصد صلى او لم يصل. هذا يمكن نظرا لكل تلك النقطه ان النسبه بينه او خصوص من وجه، ويمكن ان يكون هذا النقطه التي شرحناها. وكذلك لو ان رجلا قصب ثوبا او اخذه و لبسه بغیر اذنه فصلا فی لکان صلاته جائزتن و کان آسیم فی لبسه ذلك الثوب، لان ذلك لبس یعنی مقصود لیس من شرائط الصلاة لانه منهی عن ذلك صلا او لم يصلي. اللحظ انتها فقط هل کلمه. و كذلك لو انه لبس ثوبا غیر طاهر هاکدا موجود فی کتاب الکافی و كذلك لو انه و اظن هو هادا غلطون لعله کان و لیس کذالک، اشتباه نست به عکس مطلب منفی و بود انکن نفی هست و لیس کذالک لو انه لبس فوما غیر طاهر، تعملو اذا صلا فی النجس حینه در صلا فی اوپاس لماذا؟ لانه لما یقول لا تصلی فی النجس، یعنی هادا من شروط صلاها، فرق بین لا تصلی فی النجس و بین لا تقصر. لا تصلف النجس مرتبطون به صلاحات، لا تقصر نیست مرتبطون به صلاح، و این شیء تفعبر لا تصلف النجس نسبت و عموم خصوص مطلق، لا تقصر نسبت و عموم خصوص من بهش. هذا عبارت کافی غلطون. بله. و كذلك لو انه ليس صحيحا لبس ثوبا غير طاهر او لم يطهر نفسه بدنه غير طاهر او لم يتوجه نحو القبله لكان صلاته فاسده، فرقان بین قصد و بین طهاره جی غیر جائزه، لأن ذالکه یعنی اطهارت البدن و ثوب من شرایط الصلاة و حدودها لا یجب الا للصلاة، یعنی الانسان لا یجب الا للصلاة ثوبه نجد فلی کن بدن رو نجد فلی کن، فالنجاستو محدودتون عدم یعنی رفعها به حالت الصلاة لا مطلقه صلابه. و كذلك لو كذب في شهر رمضان وهو صائم بعد ان لا يخرجه كذبه من الايمان لكان عاصيا في كذبه ذلك وكان صومه جائزا، لكن هذا خلاف روايات اصحابنا لانه منهي عن الكذب صام وافطر. ابن حزم يقول اذا كذب في شهر رمضان في رواياتنا واتى بمحرم اخر كالغيبه ايضا صومه فاسد تمسك بهذه القاعده. ولو ترك العزم، اما لو ترك العزم على الصوم هذا ما يسمى في روايات في كتب اصحابنا بنيه المفطر او نيه الافطار، ترك العزم نيه الافطار، لو ترك العزم على الصوم يعني لم ينوي نيه الصوم او جامع لكان صومه باطلا فاسدا، لان ذلك من شرائط الصوم وحدوده لا يجب الا مع الصوم. صلى الله عليه وسلم.